وجدناه قريب. نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب، على خطى الحبيب. يا من إذا دعونا وجدناه قريب. نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب، على خطى الحبيب. على خطاه نسير وهو السراج المنير، على خطاه نسير وهو السراج المنير. نمشي في خطاه فالمولى اصطفى، نمشي في خطاه فالمولى اصطفى، نرتجي رضا السعد والرضوان، في سنة العدنان السعد والرضوان. فهو مصطفانا للخير دعا، فهو مصطفانا للخير دعا، من حق أتى. وفجر الأنهار، من أنزل الأمطار وفجر الأنهار، وأنبت الأزهار تزهرق الجبال، من أنطق اللسان وأسرق